والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلوا الكرام في سورة الصفات عند قول الله سبحانه وتعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وإن من شيعته، يعني شيعة نوح عليه السلام وأنصار نوح والذين مضوا على طريقته ونبوته ورسالته ودعوته، نوح إبراهيم عليه السلام، لأن الحديث اللي قبله كان كله عن نوح، فجاءت الآية وإن من شيعته، يعني ومن أنصاره والتابعين لطريقته، إبراهيم عليه السلام لا إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام يعتبر أفضل الرسل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ويسمى أبو الأنبياء الثاني باعتبار أن بعد إبراهيم عليه السلام لم يبعث نبي إلا من ذريته، كما قال الله تعالى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. إذن جميع الأنبياء بعد ذلك جاءوا من ذرية إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم سماه الله تعالى كما تعلمون خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخلة منزلة في المحبة لا تكون إلا لواحد، فهو بلغ أعلى غايات المحبة عند الله سبحانه وتعالى. هذا النبي الكريم عليه السلام يصفه فيقول له الله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. قلب سليم، سليم من الشرك، فلم يقع في شرك، إنما كان من أهل التوحيد، وسليم من البدعة فكان على طريقة سنية، وسليم أيضا من المعصية فهو كان على طاعة، فهو سليم من كل ما يفسد القلب من آفاته، سواء شرك أو بدعة أو معصية. إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ إفكا يعني كذبا دون الله، غير الله سبحانه وتعالى تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يعني ما ظنكم أن يفعل الله بكم إذا أنتم عبدتم غيره. وبالمناسبة هذه الآية يعني كما ترون جاءت في سياق العذاب، تأتي في سياق حسن الظن، استخدمها الناس كثيرا، يقول: فما ظنكم رب العالمين ظني به حسن. هذا خطأ، ليس هذا سياقها، سياقها جاءت في العذاب، فالله تعالى يتحدث عن هؤلاء المشركين الذين يعبدون غيره، فيقول لهم الله تعالى: ما ظنكم برب العالمين، يعني أن يفعل بكم إذا كنتم على هذا. لذلك لاحظ أن قال الشيخ السعدي: فما ظنكم برب العالمين، أي ومن الذي ظننتم برب العالمين من النقص حتى جعلتم لهم أندادا وشركا. فإذا السياق ليس سياق طلب ظن الناس، يعني يقول للناس: إيش ظنكم بالله؟ لا، ليس هذا السياق. فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. أراد نبي الله عليه السلام إبراهيم عليه السلام أن يحطم هذه الأصنام، أصنامهم، فانتهز فرصة في حين العيد عندهم، كان عندهم عيد يذهبون إليه، فهو نظر في النجوم، وكانوا هم يعتقدون في النجوم، فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم، يعني إني مريض، إني مريض. وجاء في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام كذب 3 كذبات كلها في الله، ومنها هذه الكذبة، أنه قال: إني سقيم، وهو يقصد مريض يعني قلب، وأني أنا مقصر بطاعة الله، لكنهم فهموا أنه مريض جسمه يعني. فذهبوا وتركوه. يقول الله تعالى: فقال: إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين، يعني إلى عيدهم، فراغ إلى آلهتهم، انطلق بخفية وبسرعة إلى آلهتهم، فقال استهزئا بهم: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ طبعا لن تنطق. فراغ عليها ضربا باليمين، يعني معه فاس، وبدأ يكسر هذه الأصنام، وترك واحدا منهم كبير وعلق الفأس في رأسه، فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون، أقبلوا إليه وهم في غضب شديد لما رأوا آلهتهم على هذا المنظر، ويزفون يعني يسرعون وينطلقون بغضب. فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون، يرد عليهم ويقول أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وخلق هذا الذي تنحتونه، والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، عملوا له بنيان وألقوه في الجحيم، عملوا نار ضخمة جدا، حفروا الوادي وملوها نار تتأجج، وصنعوا المنجنيق كما تعلمون ورموا فيه إبراهيم عليه السلام من بعيد، فألقي نبي الله في النار، فأرادوا به كيدا، يقول الله تعالى فأرادوا به كيدا فجعلناه الأسفلين، فنصره الله تعالى عليهم، وقال الله تعالى النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولم تحرق إبراهيم منه إلا قيده، وخرج يمشي على قدميه. ومع هذا، مع أنهم شاهدوا هذا المشهد العجيب من نجاة إبراهيم عليه السلام من النار، إلا أنهم أيضا لم يؤمنوا، ولذلك قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يعني سأخرج منكم، وكانوا في ذاك الوقت في بلاد العراق، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فاتجه إلى بلاد الشام في بيت المقدس، وبقي هناك مع ابن أخيه لوط عليه السلام، ومتجه في الطريق ربي هب لي من الصالحين، يعني ارزقني ولدا من الصالحين، قال الله تعالى فبشرناه بغلام حليم، غلام فيه حلم، اللي هو نبي الله إسماعيل عليه السلام. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وهذه رؤية يعني عجيبة وابتلاء شديد على نبي الله إبراهيم. إبراهيم عليه السلام بلغ على المشهور 86 سنة ولم ينجب، ثم رزقه الله تعالى إسماعيل بعد هذا الدعاء. ولما بلغ معه السعي، السعي يعني المرحلة التي يبدأ الابن يعين فيها والده ويكفي فيها والده، يسعى معه، يذهب معه ويطلع معه ويرجع معه، وهذه الفترة تكون أشد ما يكون الوالد حاجة لولده، فبدأ يعني يعينه، بدأ يعينه، وأيضا جاء ابن صالح وابنه الوحيد، ومع هذا قال له الله تعالى اذبحه بيدك، بيدك اذبحه بيدك، يعني ما أصعبها على القلب، لكن هذا نبي يعني غاية في التسليم والانقياد، قال يا بني إني أرى أني في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، يعني أنا ذابح ذابح. طيب قد يقول قائل يعني هذا نبي كريم وصلى له 80 سنة في النبوة، أكيد تمرس على الاستجابة لأمر الله. أقول طيب انظر إلى هذا الولد، أمر أن يذبح وهو صغير، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فدام هذا أمر الله فأنا أصبر له وأنقاده. قال الله تعالى فلما أسلم بألف المثنى، أسلم يعني أسلم الوالد أن يذبح وأسلم الولد أن يذبح، فلما أسلم وتله للجبين. الإنسان يا إخواني له جبهة وجبينا، الجبهة والجبينا، فإذا كيف تله للجبين؟ يعني معناه أن كبه على وجهه وجعل أحد الجبينين على الأرض وبدأ ينحره من الخلف، فهو أراد أن إبراهيم عليه السلام أن لا يجعل وجه ابنه يقابله، فإذا بدأ يذبحه تغير وجه الولد من الألم، فقد يؤثر هذا عليه ويمنعه من تنفيذ أمر الله، فهو لا يريد أن يمنعه شيء من تنفيذ أمر الله، فجعل وجه ابنه على الأرض وبدأ ينحره من الخلف. يعني غريب وعجيب أمر إبراهيم عليه السلام في شدة حرصه على اتباع لأمر الله. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. السكين أبت أن تذبح، كما مثل النار أبت أن تحرق، السكين يحاول فيها إبراهيم يحاول ما أبدا ما قطعت رقبة إسماعيل، فداه الله تعالى بذبح عظيم. قال قد صدقت الرؤيا إن كذلك أنزل المرسلين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ولاحظ كيف سمى الله تعالى هذا الاختبار بلاء مبين، بلاء عظيم، بلاء بين جدا على دين هذا الرجل. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين، يعني تركنا اسمه سلام على إبراهيم كذلك ننزل المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق، يعني مكافأة له لأنه صبر على تنفيذ أمر الله أعطاه الله تعالى ابنا آخر، ليس أبقى له إسماعيل فقط بل أعطاه ابن آخر. قال بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. بهذا انتهت قصة إبراهيم وانتهى ورد اليوم أيضا، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يفقهنا وإياكم ويعلمنا القرآن ويفهمنا كتابه ويرزقنا اتباعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله.